الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الرسوم والتأمين الذي تضعه بعض اللجان المنظمة لمسابقات كرة القدم وإن لم يدخل هذا الرسوم أو التأمين في جوائز المسابقة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء في هذه المسألة هو أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فإنها قمار وميسر إلا فيما يخدم الدين والشرع. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. فلا يجوز أخذ العوض في باب المسابقات والمغالبات إلا إذا كانت تلك المسابقة أو المغالبة مما ينفع الإنسان في أمر دينه، كتعلم فنون الحرب والجهاد ونحوها، وذلك كمسابقات الخيل أو ما يقاس عليها من آلات الجهاد الآن، وكالمسابقة في الرمي، وكالمسابقة على ظهور الإبل. فهذه هي آلات الجهاد التي تنفع في الدين سابقا. ولكن أما كرة القدم فإنها وإن كانت مغالبة ومسابقة إلا أنها لا تنفع لا في دين ولا في دنيا، فليست تعلي أمر الدين مطلقا لا في صدر ولا ورد. وبناء على ذلك فلا يجوز أخذ السبق فيها إذا كان العوض مدفوعا من الطرفين المتسابقين. فإذا دفع أحد المتسابقين، فإذا كان العوض المدفوع من أحد المتسابقين في هذه الكرة فإنه حينئذ لا يجوز أخذ العوض فيها. وأما إذا كان العوض مدفوعا من طرف آخر خارج المسابقة أصلا، لا يدخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فإني أرى أنها جائزة إن شاء الله، ولكن ليست على الصورة المعاصرة التي نراها. فإننا نرى في كرة القدم على صورتها المعاصرة أمورا كثيرة تقتضي منا أن نقول بأنها محرمة، فإن تلك المليارات التي تصرف على هذه التفاهات التي لا تنفع في دين ولا في دنيا أمر محرم لا يجوز. لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من بيت مال المسلمين على هذه المباريات، لأن بيت مال المسلمين أمانة في عنق ولي الأمر، وليس هذا مما ينفع الناس في دينهم ولا في دنياهم. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن تصرف ولي الأمر في بيت مال المسلمين أو على أمور المسلمين منوط بالمصلحة. فكرة القدم على صورتها المعاصرة لا أرى أنها جائزة، بل فيها مقتضيات توجب تحريمها كثيرة. وأما كرة القدم باعتبار أصلها وباعتبار الفرق الصغيرة التي لا ينفق عليها تلك الأموال الطائلة كفرق الأحياء ونحوهم، فهي مغالبات لا بأس بها ولا حرج إذا كان العوض مدفوعا من غير الأطراف المتسابقة. وأما إذا كان العوض مدفوعا من الأطراف المتسابقة فإنها تعتبر قمارا وميسر، لأن المتقرر عند العلماء أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، والله أعلم. فإذا فتياي هذه لا تؤخذ ويستدل بها على تجويز المباريات على صورتها المعاصرة، وإنما أبحث الحكم باعتبار أصله أو باعتبار فرق صغيرة لا ينفق عليها أموال المسلمين ولا يبذر عليها هذا التبذير، والله أعلم.